والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الصوم للرؤية. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته. فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع. هذه المسألة مسألة اختلاف المطالع، واختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. فبعض العلماء يقول: إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين شرقا كانت أو غربا، فيلزم جميع المسلمين أن يصوموا. نقول له: لما يرحمك الله، من في الشرق يصوم مع من في الغرب والعكس؟ قال: نعم، لأنه إذا رؤي فمعناه أنه دخل رمضان، وإذا دخل رمضان لزم كل مسلم أن يصوم، فلا يقال هؤلاء دخل عليهم رمضان وهؤلاء لم يدخل. رمضان واحد، هذا قول. القول الآخر قالوا: لا، لكل بلد رؤيته وما قرب منها، فلا يقال لكل بلد صغيرة كانت أو كبيرة، لا، وإنما يقال لأهل الجهة: إذا رؤي عندكم فصوموا جميعا. إذا رؤي في الغرب عنكم بعيد فلا يلزمكم، لأنكم لم تروا الهلال. نقول لأصحاب هذا الرأي: لما؟ أليس رمضان واحد؟ يقول: بلى، رمضان واحد، لكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم أهل المدينة ما أفطروا برؤية أهل الشام ولا صاموا، لتباعد ما بينهما، فقد يراه جماعة ليلة الجمعة بينما لا يراه آخرون إلا ليلة السبت. فابن عباس رضي الله عنه لما علم عن رؤية أهل الشام وصيامهم، وأهل المدينة لم يصوموا بعدهم إلا يوم، قيل له: إذا أكملت 30 بحساب أهل الشام تفطر؟ قال: لا، حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما. فاختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله عنه خالف رؤية معاوية وأهل الشام. والمؤلف رحمه الله تعالى درج على أنه إذا رؤي في مكان لزم كل مسلم أن يصوم، والقول الآخر أن لكل بلد رؤيته، والقول الآخر أن أهل الجهة يلزمهم أن يصوموا جميعا إذا رؤي عندهم، بخلاف ما بعد عنها فلا يلزم. وبعض العلماء حدد بألفين ومئتين وعشرين كيلو متر، إذا كان بينهما هذه أكثر من هذه المسافة فلا يلزم الآخرون الصيام برؤية غيرهم، وإذا كان بينهم هذه المسافة فيلزم أن يصوموا مع بعض. فمثلا إذا رؤي في جزيرة العرب مثلا لا يلزم أهل باكستان أو الهند أن يصوموا بهذه الرؤية. عندنا مسألة درج بعض الأقطار عليها، وهي الصيام والإفطار بالحساب وبأقوال الحسابين، وهذه لا يصح أن يعول عليها حتى وإن كانت قريبة من الصواب أو الغالب أنها لا تخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيامنا بالرؤية، فنصوم للرؤية ونفطر للرؤية، فإذا لم نرى لسبب من الأسباب كالغيم والقطر ونحو ذلك فقال فاقدروا له أو اكملوا العدة 30 يوما فنكمل. والخلاف في هذه المسألة قد مضى قريبا، هل يصام ليلة 30 من شعبان إذا كان على جهة مطلع القمر مطلع الهلال غيم أو قطر أو غبار أو نحو ذلك؟ فبعض العلماء يرى وجوب صيام ذلك اليوم احتياطا، وبعضهم يرى المنع من صيام ذلك اليوم لأنه لا يجوز الصوم بالشك، وبعض العلماء أجاز ذلك ولم يوجبه ولم يمنعه، وسط بين الفريقين، وهو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جواز صيام هذا اليوم ولا يلزم ولا يمنع إذا حال دون مطلع الهلال مانع. فهذه المسألة فيها الخلاف المعروف بين العلماء رحمهم الله في توحيد أو اختلاف المطالع. والصحيح والله أعلم أنه لا ينكر على من توقف عن الصيام لرؤية بلد بعيد عنهم، وبعض العلماء علق هذا باجتهاد الإمام والحاكم وعلماء البلاد، إذا رأوا أنه من المصلحة الأمر بالصيام لرؤية غيرهم فيطاعون في هذا، وإن رأوا أنه من المصلحة أن لا يأمروا بصيام ذلك اليوم الذي رؤي عند غيرهم من الأباعد فلهم ذلك. فالمسألة مسألة اجتهادية، والمسائل الخلافية والحمد لله لا ينكر على من أخذ بهذا ولا من أخذ بهذا. والعلماء رحمهم الله منذ الصدر الأول من الصحابة فمن بعدهم يختلفون في بعض المسائل وكل يأخذ باجتهاده أو اجتهاد من يثق به من علمائه، ولا ينكر على من خالف ذلك، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يمقت بعضهم بعضا، وإنما يختلفون في بعض المسائل وهم متحابون متآلفون، يدعو بعضهم لبعض ويتتلمذ بعضهم على بعض ويستفيد بعضهم من بعض. ولا ينبغي أن يكون الخلاف في مسألة من المسائل سبب لإثارة المشاكل بينهم والفتن أو التباغض أو التنافر أو مقت بعضهم بعضا، لا يليق هذا بالمسلمين. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل، والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل ولم يعب بعضهم على بعض، وإنما العيب من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها أو قدم عليها قول إمامه أو قول عالم من العلماء، وإن كان ممن يؤخذ برأيه وقوله، فلا يقدم قوله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ برأيه وقوله إذا لم يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم لنا قريبا قال في عهد بعض الصحابة مع التابعين: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قيل له: ولما يرحمك الله؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر هما أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لما تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر؟ فإذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض به قول أحد كائنا من كان. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم. من رأى الهلال فردت شهادته، رأى هلال رمضان مثلا فردت شهادته لسبب من الأسباب، ما الحكم بالنسبة له؟ يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال، فهو رأى الهلال يلزم بالصيام بخلاف الفطر كما سيأتينا. فإذا رأى هلال شوال وحده فلا يفطر. لما قلنا لهذا يلزمه الصوم إذا رأى هلال رمضان؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهذا خطاب للمسلمين عموما. فهذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورأى الهلال بعينه، فنقول له صم. أما نحن فإذا لم نثق بهذا الرجل فلا نصوم. إذا ردت شهادة هذا الرجل لسبب من الأسباب فلا نصوم نحن، لأن ديننا وعبادتنا مبنية على اليقين وعلى الضبط. فإذا كان الرجل ثقة صمنا بقوله، وإذا كان الرجل غير ثقة أو مجهول الحال ما يلزم أن يكون فاسق أو فاجر، لكن ما نعرفه، ما عندنا أحد يعرفه يشهد بعدالته واستقامته، فلا نصوم. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، لأنه رآه ابن عمر، وابن عمر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليه خيرا. عمر رضي الله عنه جاءه رجل يشهد عنده بشهادة، فقال له عمر رضي الله عنه: لا أعرفك ولا يضيرك أني لا أعرفك، ما يضيرك، ليس نقص في حقك أني ما أعرفك، لكن أحضر من يشهد بعدالتك. فإن أحضر قبل عمر شهادته رضي الله عنه، وإن لم يحضر ردها. ولا يلزم أن يكون هذا الرجل مجروح، فقد يرى الهلال مثلا من لا نعرفه فلا نقبل شهادته لعدم المعرفة، ولا يوجد من يزكيه لأنه غريب مثلا فلا نصوم برؤيته، لكن هو يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال، لأن رأى الهلال فيلزمه أن يصوم، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته. الحديث يعني هذا جزء من الحديث. فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة. هذا الذي صام رأى الهلال مثلا وردت شهادته، قلنا له صم. صام أو ما صام، مثلا ما صام جامع زوجته في النهار، نقول يحرم عليك ذلك وعليك القضاء وعليك الكفارة، لأن هذا اليوم في اعتقادك أنت، لا في اعتقادنا نحن، في اعتقادك أنت أنه من رمضان، فيلزمك أن تصوم وتمسك عن سائر المفطرات. والجماع مفطر ويحرم وفيه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة، كما لو قبلت شهادته. لو قبلت شهادته وأعلن الصيام، فكل من جامع في هذا اليوم فعليه الكفارة وهو من ضمنهم، لكن إذا ردت شهادته وقد رأى هو فعليه الكفارة، لأن الصيام ثابت واجب بالنسبة له. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، دخول رمضان يقبل فيه شهادة واحد، لحديث ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ولو امرأة ثقة يصام برؤيتها، لكن الفطر لا يجوز أن نفطر إلا بشهادة رجلين ذوي عدل. لو رآه الذي رآه، لو مثلا صمنا برؤية شخص ثقة عندنا فصمنا برؤيته، ثم رأى الهلال في نهاية الشهر ليلة 30 من رمضان، فلا نفطر برؤيته. يقول: ألم تصوموا برؤيتي؟ نقول: بلى، صمنا برؤيتك لأنك ثقة عندنا، لكن الآن لا نفطر برواية ثقة واحد، لابد يكون معك آخر، لأن ابتداء العبادة والدخول في العبادة يقبل فيه شهادة الثقة وإن كان واحد، لكن انتهاء العبادة نبنيها على الأحوط، الواحد ما يكفي، لابد من شهادة اثنين معروفين بالعدالة. يقول: لحديث عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله، يقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من التابعين، أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا واضح، وانسكوا يعني اذبحوا الأضحية وعيدوا عيد الإضحى، فإن غم عليكم فأتموا 30، يتم الشهر سواء كان شهر شعبان يكمل 30 أو شهر رمضان يكمل 30، ولا نفطر 29 بالشك. فإن شهد 2 ذوى عدل فصوموا وأفطروا، يعني إذا شهد 2 بالرؤية صمنا، وهذا في حديث آخر صيام واحد، الصيام بواحد. وأفطروا، هذا هو الشاهد، يعني أننا لا نفطر إلا بشهادة عدلين رجلين. إذا صمنا بشهادة 2 وأكملنا رمضان 30 يوما ولم نرى الهلال، هل نصوم؟ لا، لأننا صمنا بشهادة عدلين، فإذا كملنا 30 كمل رمضان، بخلاف ما إذا صمنا بشهادة 1 وأكملنا 30 ولم نرى الهلال فلا نفطر حتى نراه أو نكمل 30 برؤية لأكثر من 1. ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، يعني شهادة نهاية رمضان هلال شوال لا يقبل فيه شهادة رجل واحد، ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا تقبل فيه شهادة 4 نساء، لأن الذي يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ما كان يتعلق بالأموال، ويقبل فيه شهادة رجل ويمين المدعي، فقبول الشهادة متفاوتة، فيه يقبل شهادة امرأة كعيوب النساء وما يحصل عند الولادة أن الجنين بعدما خرج استهل يعني صاح أو بكى ونحو ذلك، هذا يقبل فيه شهادة امرأة، لأن الغالب أنه لا يطلع عليه إلا النساء، ومثل عيوب النساء تحت الثياب يقبل فيها شهادة امرأة، وأشياء يقبل فيها شهادة الشاهد، شاهد واحد ويمين المدعي، وهي ما يتعلق بالأموال، أو شهادة رجل وامرأتين، وأمور لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين كبعض الحدود كالسرقة مثلا، وأشياء لا يقبل فيها إلا شهادة 3 رجال كالإعسار بعد الغنى حتى يقوم 3 من ذوي الحجى يقولون لقد أصاب فلان فاقة، وأشياء لا يقبل يصح فيها لا يعتمد إلا على شهادة 4 شهود كالزنا، فشهود الزنا 4 وكلهم رجال لا يقبل فيه النساء، وهكذا. فالأحكام بحسب حالها متفاوتة بشريعة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا على سبيل الاجتهاد، وإنما ورد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يفطر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر أصائم أنت؟ قال وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. رواه سعيد. ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله. ولا يفطر إذا رآه وحده، يعني إذا رأى هلال شوال رجل واحد مثلا، من المعلوم أنه لا تقبل شهادته حتى لو كان ثقة، ما يكفينا واحد في هلال شوال، لابد من اثنين. رآه وحده ولم يكن يراه معه أحد، ما حكمه هو إذا رأى هلال رمضان وردت شهادته؟ قلنا له صم لأنك رأيت. أما الآن فلا، لو أفطر منعناه، يقول رأيت، نقول ما يجوز لك أن تفطر حتى يفطر الناس، لأنه ما يصح أن تعتمد أنت نفسك على شهادتك، لابد من شهادة اثنين وأنت واحد. بدليل الرجلين اللذين أتيا إلى عمر رضي الله عنهما، كان خارج المدينة في الليل فرأيا الهلال معا، فقدما على عمر رضي الله عنه المدينة في الصباح والناس صيام، على أنه اليوم من رمضان، اليوم 30 من رمضان، فأخبر عمر رضي الله عنه بأنهما رأى الهلال، شهد عنده، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال لا. قال ما حملك على هذا؟ ما حملك على الفطر؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال بعيني. فالتفت إلى صاحبه الذي رأى معه الهلال فقال أصائم أنت؟ قال لا. قال نعم صائم. قال ما حملك على هذا؟ لما تصوم؟ فقال لم أكن لأفطر والناس صيام، أنا واحد من أفراد المسلمين، إذا أفطر المسلمون أفطرت، أما أن أفطر قبلهم لا. فالتفت إلى الأول، الثاني ما عنفه ولا لامه، التفت إلى الأول الذي أفطر، قال لولا مكان هذا منك، يعني شهادة معك، لأوجعت رأسك ضربا. لما تفطر؟ يعني فالمرء لا يفطر برؤيته وحده، لكن يقول له صاحبك هذا منعنا، رؤيته معك جعلني لا أضربك، وإلا لو أفطرت برؤيتك وحدك لأوجعت رأسك ضربا. ففهم من هذا أن المرأة لا يفطر برؤية نفسه وحده ولا برؤية أي ثقة مدام واحد، حتى يكونا اثنين. فإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما ما رأوا الهلال لكنهم صاموا بشهادة اثنين فيفطرون، لأن رمضان لا يزيد عن 30، وقد صاموا بشهادة اثنين، لكن لو صاموا بشهادة واحد يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا. أما إذا صاموا من أجل الغيم أو صاموا من أجل رؤية واحد فأكملوا 30 يوما فلا يفطرون، لأنهم إن أفطروا فكأنهم أفطروا برؤية واحد أو أفطروا من أجل الحساب، وهذا لا يسوق، بل الفطر يلزم أن يكون برؤية اثنين. وإن ساموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. انتبه لهذه. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال، صمنا برؤية شخص واحد فأكملنا 30 يوما، هل نفطر؟ ما رأينا الهلال. إن أفطرنا فكأننا أفطرنا بشهادة واحد، لأن صيامنا بشهادة واحد، فأكملنا 30 فأفطرنا بشهادته. قال المقدم والذي درج عليه المؤلف أننا لا نفطر حتى نرى الهلال ولو صمنا 31 يوم. الوجه الآخر الثاني قال يفطرون، نقول لهم لما نفطر يرحمك الله ونحن لم نصم إلا برؤية واحد، فكأننا أفطرنا برؤية واحد. قال لا، ليس هكذا عندي أنا، ليس هكذا، نحن صمنا برؤية واحد، هذا لا إشكال فيه، ونحن متفقون الأقوال كلها على أنه جائز يصام. طيب لما نفطر إذا أكملنا 30؟ قال هل يمكن أن يزيد رمضان عن 30 يوم؟ نقول لا، ما يزيد عن 30 يوم أبدا. قال إذن نفطر لأن كملنا 30 يوم. نقول له إذا أفطرنا فكأننا أفطرنا بشهادة واحد. قال لا، ومن المعلوم أن الفطر لا يثبت بشهادة واحد. قال لا، ما يلزم هذا، لأن هناك أمور تثبت تبعا وتقبل لكن لا تثبت استقلالا، ولا عندي لكم أمثلة في الشريعة من هذا النوع، مثل النسب. إذا جاء رجل لدى القاضي يريد أن يثبت نسبه بأنه فلان بن فلان بن فلان، فأحضر معه 10 نساء، هل يقبلنا؟ لا. أحضر معه رجل و4 نساء، هل يقبلون؟ لا. إثبات النسب لا يقبل فيه إلا رجلين. قد يثبت النسب بشهادة امرأة، وليس المراد النسب، وإنما المراد تشهد على الولادة هذه المرأة. هذا الرجل أخذ أيام وليالي يبحث عن شهود يشهدون معه بأنه ابن فلان فلان ابن فلان، ما وجد رجال إطلاقا، فأسقط في يده. ثم جاءت امرأة ثقة عاقلة فقالت هذا الرجل الذي أنتم تبحثون عن الشهود لنسبه لأبيه، أنا حضرت ولادته، ولدته أمه في بيت أبيه فلان، أنا حضرت. متى ولد؟ قالت في ساعة كذا، في وقت كذا، في يوم كذا، أشهد بالله أنني حضرت ولادته. قلنا الحمد لله، استرحنا. أثبت القاضي نسبه، لكن هل أثبت نسبه بشهادة امرأة؟ لا، وإنما أثبت ولادته، أثبت ولادته بشهادة امرأة فثبت نسبه تبعا، ما يمكن يكون مولود على فراشه وقال ما هو ولده، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا أخذ 6 أشهر يبحث عن رجلين يشهدان بأنه فلان بن فلان، ما وجد، لأن الشهادة شأنها عظيم، ولا يشهد المرء إلا على ما يرى مثل الشمس، على مثل هذا فاشهد أو دع، وأشار إلى الشمس، فكل من عرف وقال ما أستطيع أشهد، أنا عندي يعني يترجى عندي أنه ولد فلان لكن ما أستطيع أشهد، الشهادة شأنها عظيم. فجاءت امرأة فأخبرت بخبر لزم منه ثبوت نسبه، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله في الوجه الآخر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا أمثلة. فصل في من لم يمكنه الرؤية، ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الشهور فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد، لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري، كمن اشتبه عليه وقت الصلاة، فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده، أشبه المصلي يوم الغيم، وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزأه لأنه أصاب في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزأه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب، أشبه المصلي قبل الوقت، وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول الوقت. ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور، مسلم في مكان نائ عن المسلمين لا يعرف ولا يرى الشهور ولا يعرف الشهور، لو رأى الهلال ما يدري هلال أي شهر، أو أسير في بلاد الكفار ولا يدري ولا يرى الهلال ولا يعرف في أي شهر هو، هذا يتقي الله ما استطاع، يجتهد ويتحرى ويصوم شهرا من الشهور 30 يوما، صام واستمرت الحال جاهل ما يدري هل صادف أو ما صادف، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، إذا استمر جهله للحال فقد اجتهد وأدى ما عليه وصيامه صحيح، اجتهد وصام ووفق بأن صيامه صار في رمضان فما حكمه؟ صحيح، لأنه صادف في اجتهاده الصواب، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اجتهد وصام ثم تبين له أنه صام ذي القعدة أو ذي الحجة فما حكم صيامه؟ صحيح، لأنه يعتبر قضاء، فات رمضان وصام شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صيامه صحيح. اجتهد وانكشف الحال أنه صام رجب يظنه رمضان فما الحكم؟ فلا يصح في هذه الحال. يعني أحوال اجتهد جهل الحال واجتهد واستمر على جهله هذا صومه صحيح، تبين أن صومه في رمضان هذا صومه صحيح، تبين أن صومه في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فصومه صحيح، تبين أن صومه في رجب أو في شعبان أو في جمادة الأولى أو الثانية صومه غير صحيح، لأنه لا يجوز أن يتقدم الشهر. لكن إذا صادف الشهر والحمد لله هذا هو الواجب، صار بعد الشهر يكون قضاء، صار قبل الشهر ما يصح، ما يصح أن يقول الرجل مثلا أنا في رمضان أريد سفر فأنا بصوم عن رمضان شعبان أو بصوم رجب لأجل رمضان أكون مفطر، أو أحس مثلا ببدء مرض قد يمنعني من الصيام في رمضان فأنا أريد أن أتعجل أصوم رجب عن رمضان، أقول لا يصح التعجيل، لا يصح، لكن التأخير يصح. فإذا صام بغير اجتهاد ما صح، لأنه ما اتقى الله حسب استطاعته، ما اجتهد، تخير شهر مثلا براد أو نحو ذلك وقال أريد أن أصوم هذا الشهر، نقول لا يا أخي ما يصح هذا، حتى لو صادف رمضان فلا يصح لأنه ما اجتهد. نعم. فصل في وقت الصوم. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والقبر. فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقت الصيام محدد بأشياء محسوسة والحمد لله واضحة يعرفها الناس كلهم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا طلع الفجر امتنع إذا أردت الصيام، إذا غربت الشمس فأفطر، ولو لم تفطر فأنت في حكم المفطر. ما الذي يترتب على هذا؟ لو أن رجلا أكل في أثناء الليل ثم نام ونوى الصيام ثم استيقظ وظن أن الفجر طالع كأنه يرى سفر، يظنه هذا السفر سفر الفجر، فما استطاع أن يصبر وأسرع وشرب، وهو يعتقد أنه شرب بعد طلوع الفجر لكنه يعلل نفسه بأنه عطشان ولا يستطيع أن يتحمل، ثم تبين بعد ذلك أن شربه قبل طلوع الفجر فما حكم صيامه؟ صومه صحيح، لأنه حتى وإن شرب هو في نفسه يظن أنه بعد طلوع الفجر لكن تبين الواقع والحقيقة أنه قبل طلوع الفجر فصومه صحيح. هو نوى المعصية لكن ما وقع فيها صومه صحيح. شخص مثلا تسحر وتمضمض بنية انه امسك، كما يظن بعض العامة انه اذا امسك او تمضمض او كذا خلاص انتهى. بعدما تمضمض وامسك ونوى الصيام احضر له هدية لبن او غيره وقال احب ان اشرب لكني امسكت او تمضمضت او نويت الصيام والامساك، هل له ان يشرب من هذا اللبن الذي احضر او الطعام الذي اهدى اليه ام لا؟ هذه مسألة تقع عند كثير من الناس، لا له ان يأكل ويشرب، ولو انه نوى الامساك ولو انه تمضمض ولو انه على ما يقال انه دخل في الصيام، فله ان يأكل ويشرب ما دام الفجر لم يطلع من المشرق. فالليل ليس وقتا للصيام، وهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، هكذا قول، ولكن الفجر المستطير المعترض، ولكن الفجر المستطير في الأفق. المستطيل كذب ذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب. المستطير معترف، ويشع في الأفق، هذا هو الفجر. يقول لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ويقول في الحديث الآخر إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم يقول الراوي رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وما كان بينهما إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. فالمرء مثلا إذا نوى الصيام والفجر لم يطلع فله أن يأكل ويشرب ولا حرج عليه. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني الفطر منوط بغروب الشمس. فمثلا شخص يرى الشمس هو في خارج وفي مكان مكشوف فيرى الشمس غابت، المؤذن في البلد لم يؤذن بعد، له أن يفطر ما دام أن الشمس غابت يقينا، لا يفطر بالشك لأن الأصل بقاء النهار، لكن تيقن غروب الشمس له أن يفطر ولا شيء عليه. فالفطر والإمساك منوطان بطلوع الفجر وغروب الشمس. لو أن شخصا مثلا شرب بعد الأذان ثم جاء يسأل يقول مع الأذان أو في آخر الأذان أنا شربت، نقول الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فإذا كنت شربت بعد الأذان وقد طلع الفجر فعليك قضاء ذلك اليوم، إلا إذا سألنا المؤذن وقلنا له متى تؤذن قال أنا أؤذن احتياطا قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين احتياطا من أجل تنبيه الناس، نقول له لذاك الآخر صومك صحيح ما دام أنك شربت مع الأذان والمؤذن يؤذن يقول قبل الفجر بدقيقة احتياطا فصومك صحيح وشربك وقع قبل طلوع الفجر. فالصيام والفطر بطلوع الفجر. وعلى المسلم أن يحتاط إلا إذا كان يرى بعينه فلا إشكال فلا حرج عليه. لا يقول إن المؤذنين كلهم يؤذنون قبل الفجر فأنا آكل وأشرب حتى ينتهي المؤذن، ربما أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى يرى الفجر، فإذا أذن المؤذن لطلوع الفجر فلا يسوغ لمن أراد الصيام أن يأكل أو يشرب. وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. هذه المسألة كثيرة الوقوع، يبتلى بها الكثير من الناس. إذا استيقظ قبل طلوع الفجر مثلا بخمس دقائق أو سبع دقائق وهو في حاجة إلى السحور وهو جنب، فإن اغتسل طلع الفجر وهو في اغتساله وفاته السحور وصام طاويا، وإن أكل وشرب وتسحر في خمس دقائق هذه طلع الفجر عليه وهو جنب، فما الحكم؟ نقول له أن يتسحر ولو طلع الفجر عليه وهو جنب. ومثل ذلك المرأة مثلا إذا طهرت من نفاسها أو طهرت من حيضها انقطع دمها قبل الفجر بعشر دقائق مثلا، لو ذهبت تغتسل فاتها السحور، ولو تسحرت طلع الفجر عليها وهي لم تغتسل من نفاسها أو لم تغتسل من حيضها، فنقول لهم كلهم أن يتسحروا ويستغلوا هذا الوقت القصير في السحور، ولو طلع الفجر والرجل جنب، ولو طلع الفجر والمرأة جنب، أو المرأة لم تغتسل من حيضها أو المرأة لم تغتسل من نفاسها فلا حرج، لما روت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أمهات المؤمنين يروين لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه في الصحيحين. ترويان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل من جنابة لا من احتلام، لأن الاحتلام لو حصل للإنسان لو الظهر احتلم ظهرا مثلا ما أثر على صيامه، لكن هذه الجنابة جنابة من جماع من أهله ثم يصبح صائما، فنقول لمن ضاق عليه الوقت تسحر، فإذا طلع الفجر وامتنعت من الأكل والشرب فقم لاغتسالك، وكذلك المرأة فيبدأ بالسحور إذا ضاق الوقت ويتسحر لأن وقته يفوت ويغتسل بعد طلوع الفجر. وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه، وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع، وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي، لأن النزع جماع كالإيلاج. وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه تارك للجماع، وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. وإن أكل وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه. مسلم يتسحر وفي فمه الطعام، فإذا به يرى الفجر، ما يجوز له أن يبلع هذا الطعام الذي في فيه، وإنما يلفظه وصومه صحيح، لأن كون الطعام في فيه بعد طلوع الفجر ما يؤثر عليه، وإنما الذي يؤثر عليه بلع هذا الطعام، فما دام لم يبلعه فصيامه صحيح. صورة أخرى، حالة أخرى أشد منها، رجل يجامع زوجته قبل طلوع الفجر، ثم طلع الفجر واستمر بعد طلوع الفجر، ظن أنه لما كان بدؤه قبل الفجر هو لا حرج عليه، فنقول استدامته هذه مفطرة وعليه القضاء وعليه الكفارة، لأن استدامة الجماع جماع، فهو جامع بعد الفجر فعليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وإن نزع، يعني لما رأى الفجر طلع ارتفع عن زوجته، فهنا فيه قولان. قال بعضهم الكفارة لزمته، لأن نزعه وارتفاعه بمثابة الجماع، فكأنه جامع بعد الفجر فعليه الكفارة. القول الآخر ولعله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، أنه لا حرج عليه، ليس عليه كفارة، لأنه ارتفع ولا، وهذا الذي هو باستطاعته، ما دام أنه رأى الفجر ارتفع فلا عليه شيء. فالمسألة هذه فيها قولان. القول الأول اختيار ابن حامد والقاضي أبي يعلى على أن النزع جماع فيه القضاء والكفارة، والقول الآخر لأبي حفص من أصحاب الإمام أحمد لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار. هذا أكل بالشك، يأكل في السحور وهو لا يدري هل طلع الفجر أو ما طلع، يأكل عند غروب الشمس وهو لا يدري.